محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. في هذه الآيات يذكرنا الله سبحانه وتعالى أن من أعظم منته على عباده أن يشرح صدورهم للإسلام وأن يجعل نفوسهم أكثر قبولا له، فهي تنشرح عندما تسمع في الدين والإسلام. وأما من ينقبض قلبه من الإسلام من الدين من التوحيد فهذا لا شك أنه محروم، كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لاحظ كيف انتكست فطرته فأصبح يفرح بالشرك ويشمئز من التوحيد من الإسلام. فالله تعالى يشرح صدور المؤمنين للإسلام، وهذه منة من الله تعالى عظيمة يمتن الله تعالى بها على عباده. ولاحظ قول الله تعالى: فمن شرح الله صدره، إذن الذي شرح هو الله، فهذا فضل من الله وتوفيق من الله. يعني ما نحن فيه من إسلام ومن دين ومن صلاة هذه كلها من الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى عتب على الأعراب لما قالوا آمنا قل بل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم قال في الأخير: يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليهم أن هداهم. الله تعالى هو الذي يمن على الهداية، بل لا يمن عليكم أن هداكم الإيمان، الله تعالى هو الذي له المنة سبحانه وتعالى. أيضا الله تعالى يشرح الصدر للإسلام ثم يجعل له نورا، فهو على نور من ربه، يحس بنور وهداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى إذا أقام على طاعته. ثم قابل الله تعالى هؤلاء بأولئك الذين لا نور عندهم ولم تنشرح صدورهم فقست قلوبهم، قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني لخلوها من ذكر الله وقلة ذكر الله قست قلوبهم وابتعدت عن الإسلام، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث وهو القرآن، أحسن الحديث أحسن كلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني متشابها في البلاغة والكمال والجمال، كتابا متشابها مثاني، مثاني يعني يثنى يعني يكرر، فدائما نكرره ومع كل تكرار يزداد اتضاح المعاني وتزداد تجلي هذه المعاني، أو مثاني يعني هو نفسه يكرر المعاني الحقة في النفوس حتى تتضح. فالله تعالى يكرر مثلا مفهوم التوحيد في القرآن كثيرا حتى يثبت في النفوس، يكرر أهمية مثلا التعلق بالآخرة وعدم التعلق بالدنيا كثيرا، يكرر الله تعالى في القرآن معاني الجنة والنار، الحديث عن الأنبياء والحديث عن الصالحين ويحذر من حال الكافرين. فهذه المعاني تثنى يعني تكرر في القرآن، فهو أيضا كتاب مثاني من هذا الجهة، أي يعيد المعاني الجليلة حتى تثبت في نفوس المؤمنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني من شدة التأثر بجلال القرآن وجمال تقشعر جلودهم، يحس بهذه القشعريرة حتى أن شعره يكاد يقف من شدة التأثر. وهذا يعني طبيعي، إذا كان القرآن تهتز له الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بالإنسان الذي هو من يعني دم واحد. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا جاءت الآيات التي فيها خشية وحديث عن جلال الله وعظمته، الحديث عن النار، تقشعر جلودهم. فإذا جاءت الآيات التي تتحدث عن رحمة الله ولطفه، تحدث عن جنته وفضله، بدأت تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله، هذا هو هدى الله الذي يمتن به على عباده. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يعني من عباده الذين أخذوا بهذا القرآن قراءة، تلاوة، تفهما، تدبرا، عملا. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. يعني هل هذا هذه حال يسعى لها أحد عاقل، أن يكون أقصى ما يتقي به الإنسان العذاب بوجهه؟ يعني وجه الإنسان كما تعلمون يا إخواني هو موضع كرامته وموضع لا يرضى أحد أن يهينه فيه. فدائما يقول مثلا يا فلان مسحب وجهي يا فلان، دائما الوجه له منزلة كبيرة. فالله تعالى يقول أهل النار يتقون العذاب بوجوههم، يعني إذن لا يستطيع، يديهم كبلة مربوطة، فهو كيف يتقي العذاب؟ يتقيه بوجهه. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، هذا الذي كنتم عملتوه في الدنيا. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، الخزي والعار والذلة، أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر. يعني هذا الخزي جزء من العذاب الذي نالهم في الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. هذا الكتاب العظيم ضرب الله تعالى فيه الأمثال والأقيسة وما يجلي ويوضح الحقائق، بحيث الإنسان لا يحتاج شيئا بعد الكتاب في فهم حقيقة العبودية وحقيقة الدنيا ومعانيها. ومعنى الآية في ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل مما يحتاجه لإنقاذ نفسه من النار، وليس مقصود الآية يعني ضربنا في القرآن من كل مثل مثلا من الأطعمة ولا من الأشربة ولا، لا ليس هذا المقصود. ضربنا الناس المثل الذي ينقذهم من الحيرة والهم والضيق والضنك الذي تعيشه البشرية الآن. البشرية أخواني يعني مثلا أكثر مرض الآن ينتشر في العالم الاكتئاب، أكثر حبوب تباع في العالم حبوب المهدئات والمخدرات والمسكرات ليش؟ من شدة الهم والضيق، فهم في حيرة وفي تيه. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن كل مثل يخرج الإنسان من هذا التيه وهذه الحيرة وهذا الضنك إلى هداية ونور من الله سبحانه وتعالى. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ليس فيه اختلال ولا خطأ ولا ميل، غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا، هذا مثال الآن من الأمثلة التي ضربها، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذا نموذج من السعادة التي يضربها الله تعالى حتى يتضح كيف تكون سعادة الموحد وتعاسة المشرك. مثل الله تعالى المشرك برجل فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد يملكه مجموعة من الملاك. يعني لو مثلا رجل توفي وعنده عبد ورثه الأبناء، فيملكه الآن ثلاث أو أربعة أشقاء. هؤلاء الأشقاء متشاكسون، ليس مختلفون فقط، لا متشاكسون بينهم نزاع وخلاف. فهذا العبد إذا طلبه مثلا الأخ رقم واحد وطلبه رقم اثنين ما يقدر يوفي فيزعل منه، طلبه رقم ثلاثة يقول له هذا مثلا تعال اشتغل غسل بيتي، هذا يقول له تعال اشتغل معي في محلي، والثالث يقول له خليك معي في مزرعتي. فيصبح في حيرة، يطيع من؟ نطاع هذا عصى هذا ونطاع هذا عصى هذا، فيصبح في هم شديد. أيضا إذا أراد أن يطلب شيء يطلب من؟ إذا طلب من هذا يقول له الأخ رقم واحد يقول له روح لفلان اللي أنت تخدمه عشان يعطيك، واحد يجي عند الثاني يقول فلان تكبر محتاج ثوب، يقول أروح عند خويك ذاك ويبدأ في حيرة، لا يدري يطلب من ويرجع إلى من ويخدم من. بينما الرجل الذي له مالك واحد عبد عنده سيد واحد، فهو يعرف من يخدم ويعرف من يطيع ويعرف أيضا من يطلب إذا طلب شيء. ولله المثل الأعلى، المشرك يا أخواني في حيرة وهم وضيق وضنك لا يعلم بها إلا الله، لأنه إذا أراد مثلا أن يعبد آلهة من هذه الآلهة، هل ما يستطيع أن يعبد واحد ويترك البقية؟ يخشى من الآلهة البقية أن تغضب عليه، فلا بد أن يعبد الجميع. طيب ماشي، تعبد الجميع، تعبد بأيهم تبدأ؟ أيضا مشكلة، يخشى أن يبدأ بالآلهة رقم واحد فيجعل الآلهة رقم اثنين، فيصبح في حيرة فيما كيف يبدأ. طيب إذا أراد أن يطلب شيئا، رزق، صحة، عافية، يطلب ممن؟ يخشى أن يطلب من هذا ويزعل ذاك، يقول ذاك طيب إيش ما طلبتني أنا هذا شغلي الصحة مثلا يعني، أو يطلب، فيصبح في حيرة لا يدري يطلب من. طيب وقع في ذنب، من الذي ابتلاه بمصيبة؟ من الذي ابتلاه بمصيبة؟ إلى من يتوب من ذنب وقع فيه؟ يتوب إلى الآلهة رقم واحد ولا الآلهة رقم اثنين؟ فيصبح المشرك في حالة من التعاسة والضنك والضيق لا يعلم بها الله. الموحد إذا أراد أن يعبد يعبد الله، إذا أراد أن يدعو يدعو الله، إذا ابتلي بمصيبة يعرف يتوب إلى الله، فهو إله واحد يعبده ويتوب إليه ويسأله ويطلبه مرتاح وليس في هم ولا ضيق. فلاحظ هذا المثل العجيب في سعادة الموحد وارتياح نفسه وتعاسة المشرك وضيق صدره. فالله تعالى يضرب أمثلة من هذا النوع التي تبين لك حقيقة الدنيا، حقيقة الإله، حقيقة خطورة الشرك. فهذا معنى ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني سالم لرجل واحد، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله تعالى لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم القيامة ووقت الاختصام والمحاسبة، وهذه الدنيا ليست أرض محاسبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيموت فكل الناس سيموتون، لن يخلد أحد يعني. وما جعلنا لبشر من قبل من بعدك الخلد فإن مت فهم الخالدون، ما جعلنا البشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، فما في خلود لأحد. فإذا لا تخطط لطول العمر وطول البقاء، خطط لما بعد الموت من أعمال صالحة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وإنه وإياكم على طاعته، وأن يستعملنا وإياكم في مرضاته. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.